الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 13 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى تحت عنوان الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. في حصة هذا اليوم بحول الله تعالى نتناول ما يسمى بالأفعال الخمسة. لما فرغ الناظم عليه رحمة الله من مواضع النيابة في الأسماء أخذ يذكر مواضع النيابة في الأفعال، والنائب في الفعل شيئان: الحرف والحذف. فالحرف هو النون تنوب عن الضمة، والحذف شيئان: حذف النون وحذف حرف العلة. فحذف النون ينوب عن الفتحة والسكون، وحذف حرف العلة ينوب عن السكون. فبدأ بثبوت النون وحذفها فقال رحمه الله: واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها لجزم والنصب سيمة كلم تكون لتروم مظلمة. معنى هذين البيتين أي اجعل ثبوت النون علامة للرفع في يفعلان وتدعين وتسألون، وهي الأفعال المضارعة مشتملة على الضمائر السالفة. فالأول مشتمل على ألف الاثنين، والثاني على ياء المخاطبة، والثالث على واو الجماعة. واجعل حذف النون سمة أي علامة لنصبها وجزمها. إعراب مثال المصنف رحمه الله: لم تكوني لترومي مظلمة. لم حرف نفي وجزم وقلب، تكوني فعل مضارع متصرف من كان يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو مجزوم بلم بحذف النون. والياء ضمير المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. هذا مثال للجزم. ومثال النصب قوله: لترومي مظلمة. لترومي اللام لام الجحود، وترومي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه حذف النون، والياء في محل رفع فاعل، ومظلمة مفعول به. وجملة لترومي مظلمة في محل نصب خبر تكون. الاعتراض على هذه التسمية وهي الأفعال الخمسة: يرى كثير من النحاة أن الأفضل تسميتها الأمثلة الخمسة، لأنها ليست أفعالا بأعيانها، بخلاف الأسماء الخمسة فإنها أسماء بأعيانها. وإنما الأمثلة الخمسة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، فإن تفعلان كناية عن نحو تذهبان وتنطلقان وغير ذلك، وكذا البواقي. وسموها خمسة نظرا إلى لفظها، وبعضهم يقول الأفعال الخمسة، وهو خلاف الصواب. لكن يمكن أن يقال إنها اشتهرت بالأفعال الخمسة عند النحاة، واصطلحوا على تسميتها بذلك، وقد قدمنا مثل هذا في جمع المؤنث السالم. ولذلك عبر الناظم بقوله: واجعل لي نحوي، إشارة إلى أنها ليست ألفاظا معلومة كالأسماء الخمسة، وإنما هي تصدق على كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. تعريف الأفعال الخمسة: الأمثلة الخمسة هي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به ألم الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، خطاب مؤنث. وإليكم بعض الأمثلة للأفعال الخمسة من القرآن الكريم مرفوعة. فمثال يفعلان: وداود وسليمان إذ يحكمان فيقسمان بالله. ومثال تفعلان: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومثال يفعلون: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين ينصرون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومثال تفعلون: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومثال تفعلين: فانظري ماذا تأمرين. ففي هذه الأمثلة كما تلاحظون ثبوت النون لأنها أفعال مرفوعة. وأما أمثلتها من القرآن الكريم منصوبة بحذف النون فكما يلي: فمثال يفعلان: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ومثال افعلان: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. ومثال يفعلون: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومثال تفعلون: ولن تستطيعوا أن تعدلوا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ومثالها مهزومة. فمثال يفعلان: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومثال تفعلان: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ومثال يفعلون: لم يدخلوها وهم يطمعون. ومثال تفعلون: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا فلا ينازعنك في الأرض. ومثال تفعلين: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهذه هي الأفعال الخمسة، واضحة وبينة ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. تنبيه مهم: القاعدة تقول إن نون الرفع تحذف وجوبا للناصب أو الجازم كما رأيتم في الأمثلة المتقدمة، وقد تحذف لغير الناصب أو الجازم، وذلك إما وجوبا أو جوازا. والحاصل أن نون الرفع لها خمس حالات يجب حذفها في ثلاث منها، وواحدة يجوز فيها الوجهان الحذف والإثبات، وواحدة يقتصر في حذفها على السمع. أما الحالات الثلاثة التي يجب فيها حذفها فهي: أولا، إذا دخل على الفعل جازم نحو لم يفعلوا. ثانيا، إذا دخل عليه ناصب كذلك نحو لن تحرموا الأجر. ثالثا، إذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتدخلن المسجد حراما كراهية توالي الأمثال، ويحذف واو الجماعة وياء المخاطبة دون ألف الاثنين. رابعا، أما الحالة الرابعة التي يجوز فيها الأمران فذلك إذا اجتمع معها نون الوقاية ويكون فيها ثلاث لغات: أولا، إثبات النونين معا فتقول: أنتما تكرمانني وأنتم تكرمونني. ثانيا، الإضغام فتقول: أنتم تكرموني. ثالثا، حذف إحدى النونين: أنتم تكرموني. ويجوز في نحو هذا المثال أن يكون المحذوف نون الوقاية اكتفاء عن هذه نون الرفع القائمة مقامها فيما قصد بها من وقاية آخر الفعل من الكسر بكسرها، ويجوز أن تكون الموجودة نون الوقاية والمحذوف نون الرفع خفيفا، وهو الكثير في القرآن الكريم. هذا كثير في القرآن الكريم، ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: وما أريد أن يطعموني أن ترجموني. وجاء في الحديث: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. وفي حديث آخر: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ومن ذلك قول الله تعالى: فبما تبشرون. فيه ثلاث قراءات. فبما تبشرون فيه ثلاث قراءات. أولا قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة فبما تبشرون، فهي إذن نون الرفع، والمفعول به محذوف على حذف قول ابن مالك وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. ثانيا وقرأ نافع بكسر النون مخففة وهي نون الوقاية فبما تبشرون، ونون الرفع محذوفة لاستثقال اجتماعها مع نون الوقاية مع حذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة عليها. ثالثا وقرأ ابن كثير فبما تبشروني بالنون المكسورة المشددة مع المد وعليها فلا حذف وإنما هو إضغام. ومن ذلك قول الله تعالى: قال أتحاجوني تشاقوني تامروني. فكلها قرأها بعض القراء بالتشديد: قال أتحاجوني تشاقوني تامروني. كلها قرأها بعض القراء بالتشديد لإثبات نون الرفع وإضغامها في نون الوقاية. خامسا وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير ناصب ولا لواحد من الأسباب المتقدمة، بل هي لغة مسموعة فيجب الاقتصار فيها على السماع، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الشاهد: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ومثله حديث: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا، لم يقل يسألوننا، قال يسألونا بدون سبب، يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا. حذفت نون الرفع خفيفا. وجاء في صحيح مسلم قول عمر رضي الله عنه في قتلى بدر: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنا يجيبوا وقد جيفوا. يا رسول الله كيف يسمعوا، لم يكن هناك نصب أو جزم، وحذفت النون كيف يسمعوا وأنا يجيبوا، كذلك هنا ليس هناك نصب أو جزم، وأنا يجيب وقد جيف. قال الإمام النووي في شرحه: كذا هو في عامة النسخ كيف يسمعوا وأنا يجيب من غير نون، وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال. تنبيه آخر: عرفنا مما تقرر أنه يجب حذف النون لدخول جازم أو ناصب، وهذا لا خلاف فيه، وقد تبقى النون ثابتة ولو دخل الناصب والجازم. قال الشاعر: لولا فوارث من نعم وأسرتهم يوم الثلاثاء لم يوفون بالجار، لم يوفون بالجار، هناك لم الجازمة ولكنه أثبت النون، لم يوفون بالجار. كما كذلك تثبت آن، آن الناصبة يثبت مع أو تثبت معها نون الرفع. أن تقرأ آن، أن تقرأ آن على أسماء ويحكما من الثلاث، فأثبت النون مع الجزم في قوله لم يوفونا، فقيل ضرورة وقيل لغة، وابن مالك في التسهيل يقول إنها لغة. وقد قلت واجزم بلا مستقبلا كلم تافي يقلبه إلى الموضي وينتفي به، وقد يرتفع المضارع به، فقيل لغة تتبع، ذكره ابن مالك وقيل لا، بل إنه ضرورة الشعر قيل. وكذلك تثبت النون مع الناصب كقول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا، فقيل لغة وقيل بل حملت أن على ما أختها في المصدر فأهملت، قال ابن مالك وبعضهم أعمال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحاقت عملا. تمرين، العادة أن يكون العطف بالجزم على المجزوم، لكن جاء في آية العطف بالرفع على المجزوم فلماذا؟ وهذه الآية هي قول الله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، القياس ثم لا ينصروا، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لماذا لم يقل ثم لا ينصروا؟ هذا أولا. ثانيا قال الله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لماذا لم يجزم جواب الشرط فيكون لا يخرجوا معهم؟ والله تعالى الولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.